بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، طابت أوقاتكم بكل خير. حينما يسمع المرء تضحيات الصحابة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما وصلوا إليه من مبلغ الحب له، حتى إن أبا سفيان قال قبل أن يسلم: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. وكيف جعل أبو دجانة نفسه ترسا دون النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عنه الضربات والطعنات؟ لا يستغرب أمثال تلك التضحيات إذا سمع رب العزة سبحانه يمتن على المؤمنين بإرسال هذا النبي الأعظم إليهم، فقد علم الصحابة أن حياتهم بدأت به وأن سعادتهم كانت على يديه، فترى واحدهم لا يتأخر عن تنفيذ أمره ولا يجاوز ما أمر به قيد أنمله. وكيف للإنسان أن يخالف من يأخذ بيده إلى طريق السعادة الأبدية؟ وهل يعقل أن لا يستجيب لمن يدعوه إلى ما يحييه حياة طيبة؟ أما نحن أخي المؤمن، فكثير منا من يردد عبارات الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يفديه بنفسه وماله، ولكن إذا ما وضعنا على المحك وجاءنا الأمر عنه صلى الله عليه وسلم ضربنا بكل تلكم الشعارات عرض الحائط، وقدمنا هوى نفوسنا على ما يأمرنا به، مع أن المصلحة الحقيقية تكمن في التزام أوامره. هل يستشعر الراشي أو المرتشي منة الله عليه بهذه الرسالة وبما فيها من تعاليم وحكمة؟ هل يحس بهذه العظمة من يتمسك بتعاملاته الربوية رغم علمه أنه يعلن بذلك حربا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لقد هانت هذه النعمة في نفوسنا، بل ربما تذمرنا من هذه التكاليف وأصبحنا نشعر بها عبئا ثقيلا على كواهلنا. وبدل أن نبادر عند سماعنا حكم الله وحكم رسوله إلى تطبيقه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أصبحنا نقول بدل سمعنا وأطعنا: لماذا؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ لعل الحكم لا يشملنا، لعله لا ينطبق على عصرنا وواقعنا. ولعمري إذا ما قدم لك إنسان هدية أتقبلها وأنت تشكره أم تسأله لماذا وما السبب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأكارم ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية واليوم نتعرف على الحرف 26 منها وهو حرف الهاء يخرج حرف الهاء من أقصى الحلق أي آخره وأبعده عن الفم وأقربه إلى الصدر فوق الهمزة بقليل وهو من الحروف الحلقية نسبة إلى الحلق صفات حرف الهاء المتضادة هي أولا الهمس لأن النفس يجري معه عند النطق به وهو من حروف فحثه شخص سكت حروف الهمس إيه لاحظ أخي كيف جرى النفس عند نطقنا بحرف الهاء ثانيا الرخاوة حيث يجري الصوت مع حرف الهاء عند النطق به مثال ذلك مالية سلطانية ثالثا الاستفال لا يستعلي أقصى اللسان عند النطق بحرف الهاء فهو حرف مرقق في كل حال مثال ذلك هاء مقرأ كتابية رابعا الانفتاح فلا ينحصر الصوت بين اللسان وسقف الحنك الأعلى عند النطق به خامسا الإصمات فحرف الهاء ليس من حروف الإذلاق بالنسبة للصفات غير المتضادة لا يوجد لحرف الهاء أي صفة منها الملاحظات على نطق حرف الهاء الملاحظة الأولى يجب بيانه بتقوية صوته أي بتقوية ضغط مخرجه وخاصة في الحالات التالية أولا إذا جاور الألف مثل الله أعلم وحاذر أن تقول الله أعلم أو وقع بين ألفين مثل بناها وخطأ أن تقول بناها بل لا بد من توضيحه ثانيا إذا جاور حرف الحاء مثل اتقوا الله حق تقاته، وإياك أن تقول اتقوا الله حق تقاته. وكذلك فسبحه، ومن الخطأ أن تقول فسبحه. ثالثا إذا تكرر مثل وجوههم، وحاذر أن تقول وجوههم. وكذلك فيه هدى، وخطأ أن تقول فيه هدى. فيجب فصل الهاء الأولى عن الثانية من غير تمطيط. رابعا إذا سكن حرف الهاء وأتى بعده حرف آخر مثل يستهزئ، وحاذر أن تقول يستهزئ. خامسا إذا كان حرف الهاء مكسورا بعد حرف مكسور لا بد من توضيحه، وهذا خطأ شائع بين كثير من القراء، فبدل أن يقول القارئ بهم بهذا الوضوح يقول خطأ بهم. الملاحظة الثانية على نطق حرف الهاء أنه يجب ترقيقه خاصة إذا جاور حرفا مفخما مثل ظاهرة، وخطأ أن تقول ظاهرة، وهذا من الأخطاء الشائعة. الملاحظة الثالثة أنه يجب الاحتراز من إعطاء حرف الهاء نبرة كالقلقلة إذا سكن مثل اهدنا، وخطأ أن يقال اهدنا. والآن نأتي إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها التطبيقات العملية. أولا احذر من اللحن في كلمة متم متم، وانتبه إلى ضمة الميم واحذر من كسرها، فالصواب متم، والخطأ الشائع متم، فتنبه. ثانيا لاحظ همزة الوصل الداخلية في كلمة فعفو فعفو، ولاحظ لونها الرمادي الذي دل على عدم لفظها. ثالثا انتبه إلى ترقيق كلمة وشاورهم وشاورهم، مرققة بكامل حروفها، كل حروفها مرقق بما فيها الراء، فإياك والتفخيم في هذا الموضع. رابعا احذر من اللحن في كلمة يخذلكم يخذلكم، وانتبه إلى سكون اللام واحذر من ضمها، فالصواب وإن يخذلكم، والخطأ الشائع وإن يخذلكم، فتنبه. خامسا اقرأ قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، وانتبه إلى تتالي الترقيق والتفخيم في كلمة يغل وكلمة يغلل وكلمة غل، فالغين مفخمة دائما واللام مرققة دائما، وكذلك كلمة القيامة من الآية نفسها، فالقاف مفخمة دائما والياء مرققة دائما، والألف تابعة لما قبلها في الترقيق والتفخيم، فاقرأها صوابا هكذا ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. سادسا اقرأ قوله تعالى عند الله عند الله، فلام لفظ الجلالة مفخم لأنه مسبوق بحرف مفتوح، والهاء من لفظ الجلالة مرققة دائما في هذا الموضع وفي غيره. سابعا، احذر من قلقلة العين الساكنة في كلمة يعملون، فهو خطأ شائع، أي هكذا يعملون، والصواب تسكينها وعدم قلقلتها يعملون. ثامنا، اقرأ كلمة أصابتم أصابتم وتأمل ترقيق الهمزة وتفخيم الصاد وقلقلة الباء وترقيق التاء مع دقة لفظ ضمتها، أي هكذا أصابتم أصابتم. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الكرام انتقال من حسن الترتيل إلى جودة التأويل في كتاب الله. يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما فائدة تقديم الجار والمجرور فبما رحمة على الفعل لنت، مع أن الأصل لنت لهم برحمة من الله؟ هذه الآية من رحمة الله على المؤمنين، وقد عبر عن هذه الرحمة بأسلوب جميل، فقد استطاع التقديم في الآية أن يغني المعنى بشيء من الحصر، أي برحمة الله لا بغير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما أفاد القصر في هذا الموضع التعريض بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلظة، ولكن الله ألان خلق رسوله الكريم رحمة بهم لحكمة في سياسة الأمة، والذي قوى القصر وأكده زيادة ما بعد باء الجر.